أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ الله من بالله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. فاصفح الصفح الجميل. صلى الله عليه وسلم. وما خلقنا السماء ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة Thank you.

فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين وقل Thank you.